احنا النهاردة ايه يومنا اللي عايشين فيه؟ لا بس قولي عليه. وشغلة روحك ليه؟ شغلة روحك ليه؟ النهاردة الفرح وعدنا ولا يوم يقدر يبعدنا. ونجي عزم بينا الاتنين، بس قوليلي هيجي منين؟ خايفة الفرحة تروح في ثواني، استكتر علي زماني. مش قلتلك ما تفكريش، عيش النهاردة ولا تبهيش ولا تسأليش النهاردة ايه، وعيش يومي عيش فيه. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. طول ما انا هنا الأيام وأفضل فكرة، طول ما أنا هنا هنا هنا وياك حنسى الأيام وأفضل فكرة. صدقيني آه مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني صدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسألي مسألة. صدقني.